الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله، وصلي وسلم على نبي الله مصطفى واله وصحبه ما اجتباه واهتدى بهداه. ما بعد، حياكم الله جميعا طلاب العلم ومحبي التفقه وسالكي سلوك اهل العلم في هذا المجلس، هو مجلس 81 بمدرسة المبعوث، صلى الله عليه وسلم يفتح علينا وعليكم وأن يزيدنا وإياكم علما وهداية وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، ولا سيما طلائع رمضان وقد هبت هبوب الإيمان بفتح أبواب الجنة قريبا وتصفيد الشياطين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يحسن استقبالنا وختامنا وأعمالنا في مثل هذا الشهر الكريم. عندنا اليوم باب الوكالة، ومن الأبواب التي لها علاقة بباب المعاملات المالية من حيث أنه إطلاق، لأن العقود كمجموعات بحسب مقاصدها والمراد منها لها أنواع وأشكال. مر معنا وما في أوائل المعاملات شيء من عرض مجموعات العقود، وكم من تلك المجموعات مجموعات الإطلاقات، أي الإطلاق تصرف الإنسان في شيء. فمن أظهر صور عقود الإطلاق الوكالة. فأنا عندي سيارة أريد أن أبيعها، ليس عندي خبرة في مجال البيع، ربما أغبى لعدم الخبرة، فأعطي أحد الشباب الذين أعرفهم لهم خبرة ما يسمى في السوق، في الدلالة، عرض السيارات، وأوكله بذلك. فأنا أطلقت تصرفه بذلك. قد مر معنا سابقا في شروط صحة البيع الشرط الرابع أن يكون المبيع، أن يكون العاقل مالكا للبيع أو للمبيع أو مأذون له فيه. وذكرنا من أظهر صور المأذون هو الوكيل. فالوكيل هو كأنه كالأصيل من حيث أنه أطلقت يده في التصرف، فإذا هو عقد إطلاق. وجه العلاقة بين الإطلاق، بين الوكالة وبين الحجر، أنهما متقابلان. فالحجر هو الأصل ماذا؟ تقييد، هذا إطلاق. لكن ينبه أن التقييد في باب الحجر هو بالنسبة للمحجور عليه، المحجور عليه لحظ الغير ظاهر أنه مقيد مصرفاته في عين ماله دون الدم. وكذلك من حجر لحظ نفسه فكذلك مقيد، كذلك تصرفه إلا فيما يؤذن له فيه، وهذا النوع كأنه أذن إذن خاص، وهذا عقد إطلاق، أذن له في بيع ماله، هذا إطلاق. أما بالنسبة للولي في باب الحجر، إذا كان هناك ولي على أيتام، على صغار، على رجل محجور عليه لحظ نفسه، فهو إطلاق، يعني أطلق تصرفه بما ليس له، ولا تقرب مال اليتيم التي أحسن، فهذا إطلاق تصرفه بحيث من حيث الأصلح، كما قال عثمان التجر في أموال اليتامى كلا تأكل الزكاة، هذا إطلاق في أموال مقيد على التصرف فيها من قبل أصحابها لحظ أنفسهم. وكذلك من ترتيبات العامة لباب الوكالة أن يقال الأصل في الوكالة أنها عقد تبرع أو عقد معاوضة، عقد تبرع. فالأصل أنها الإنسان يقدمها، مثل أعطي سيارتي لأخي يذهب يبيعها في السوق بدون مقابل، فهذا الأصل. أعطي شخصا أن يتابع قضية عندي في المحكمة، أنا نسميه عقد المحاماة، هو الأصل أنه تبرع، إلا إذا اشترط العوض. فإذا اشترط العوض ماذا سنكيف هذا العقد؟ إذا وكلت واحدا أن يبيع سيارتي وقلت ولك 5% من الربح ولك كذا من القيمة، هذا جعلها إيجار. إذا حدد فهو إيجار، إذا حدد العمل وحدد ما يسمى الثمن أو العوض فهو أحسن تحمد هو إيجار. إذن وإذا لم يشترط، أعطيته شخصا قلت له أوكلك انك تتابع قضيه عندي في المحكمه. فهل اصلا اعطيه نسبه ولا ما اعطيه؟ قلت له واحد ابيك تروح تبيع سيارتي بالسوق، انت عندك حساب في سوق حراج عبر الجوال، عندك حساب في تطبيق عقار، ابيك تعرض لي الصراحه كم تسوى، واذا جابت سعر ابد بها. فالان سنرجع الى اصل نبني عليه، هل الاصل اذا لم اقل بنسبه بلك كذا انها تبرع ولا عوض؟ اسد الاصل انها عقد تبرع. حتى نرجع للاصل. طيب الوكاله من حيث اللزوم والجواز، لان العقود عندنا في الشريعه ليس من حيث الاباحه، لا الاصل فيها الاباحه. من حيث اللزوم والجواز، اي هو عقد لازم او جائز انه يحق للجميع الفسخ؟ نعم الاصل احسنت في عقد الوكاله ان جعله مثل الشركه، مثل المساقاه، المزارعه، الجعاله، اللق، انا عقود جائزه. بخلاف العقود البيع، عقود السلم، عقود الاجاره، وكثير من الصور ستاتينا، هي عقود لازمه لا يحق لاحد ما يسمى الفسخ الا باذن الطرف الاخر. ذكر المؤلف رحمه الله هنا في عقد الوكاله بعد التعريفات الفاظ او ما يصح به الوكاله، وان تصح بالقول او بالفعل، ثم ضابط ما تصح فيه الوكاله. سيد المؤلف: من صح تصرفه في شيء صح توكله فيه، وما لا فلا، كضابط عام. ثم هل التوكيل فقط في حقوق الله، حقوق الادميين؟ سيد المؤلف ان حقوق الادميين الاصل فيها انه يجوز فيها التوكيل، الا ما استثني، واستثنى المؤلف ربما 8 إلى 10، اما تكون محرمه او تكون يعني هي تشبه فيها شائبه التعبد كالايمان وتختص بصاحبها. اما حقوق الله عز وجل سيذكر المؤلف رحمه الله ان الاصل فيها ماذا؟ عدم صح، عدم صحه التوكيل فيها، لا تجري فيها الإنابة كما يعبر الفقهاء، لا تجري فيها الإنابة أو النيابة إلا العبادات المالية. نعم العبادات المالية كالصدقة والزكاة وقضاء الديون أنها يصح فيها التوكيل. ثم سيذكر المؤلف نوع عقد الوكالة، عقد جائز، وأنها تبطل بمقتلات ربما 5 أو 6 سيذكرها المؤلف رحمه الله، وأحكام تصرفات الوكيل من وكل في شيء، هل يبيع بأكثر بأقل، لو باع بأقل أو بأكثر بدون ثمن مثل، بدون ما يسمى ما أوصى به أو كلفه ووكله. ومن كذلك القواعد المفيدة في مثل هذا الباب سيأتي تفصيلها، وهو أن تصرفات الوكيل من طلب المصلحة، إن أذن له بإذن خاص فالأصل كلام الوكيل ودلالته يعمل بها، والأصل حمل المطلق على حمل كلام الموكل على الإطلاق ما لم يقيد إما بنص أو بدلالة حال. فنقربها، لو قال أبو نادر لأبي عبد الرحمن: وكلتك أن تبيع سيارتي، وسكت، خلاص هذا المطلق يجري على الإطلاق، ما لم يقل أصبحها إذا جابت فوق 50، أو يقوم ما يسمى الدليل التقييد بدلالة الحال، بدلالة الحال أنه ما باعها إلا يريد أن تشترى بثمن المثل، لا يريدها مثلا بثمن بخس لأنه فقط هو كما قال مضطر يعني فيحتاج أنه فقط أي مبلغ يسيلة مالية، لا هو أصلا هو يريدها للتجارة أو يريدها فهذا لا، دلالة الحال فعلا تقتضي أن يكون يبيعها بسعر مثلها يعني، وليس مستعجلا على البيع أو مضطر أو ملجأ. قال المؤلف في تعريف الوكالة: فتقال الوكالة والوكالة، وهي التفويض قال، كتقول مثلا وكلت أمري إلى الله كما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وتأتي بمعنى الحفظ، وما أنت عليهم بوكيل أي حفيظ، فتقول توكلت على الله أي اعتمدت على الله عز وجل فوضته، لكن ما تقول وتوكلت على فلان، لكن تقول وكلت فلانا، لأن التوكل هو لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا من الأعمال القلبية الاعتقادية كما قال سبحانه وتعالى: والله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال اصطلاحا استنابته، يعني التصرف مثله فيما تدخله النيابة. إذن هو استنابة، أي ينوب غيره، ولا بد، وهذه يذكرها الفقهاء رحمه الله دائما، وهو جائز التصرف، أي من توفر فيه أربع صفات، وهو أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، رشيدا، فإن أنستم من المسلم فادفعوا إليهم أموالكم. إذن لا بد أن يكون بهذه المواصفات الأربع، ويكون كذلك هذا الموكل، وكذلك الوكيل أو الموكل يكون مثل جائز التصرف فيما تدخله النيابة، وهذا سيذكر المؤلف رحمه الله تفصيله في سيذكر المؤلف تفصيله في حقوق الله عز وجل، حقوق المالية أو حقوق الآدميين، وهو الأكثر بما يوكل فيه الناس فيما تدخله النيابة. والآن صوره كثيرة، ويدخل بذلك ما يسمى أعمال كتابة العدل، وأعمال مكاتب التوثيق ومكاتب التوكيل، أن تعطي توكيل. والآن سهلت بحمد الله عز وجل عن طريق هذه الأنظمة التي سهلت، أن الإنسان في بيته طيب يوكل مثلا ابنه عن طريق ناجز أو عن طريق هذه البرامج، فتصله رسالة ما يسمى تحقق، يوافق، ثم يكون هو الوكيل. وما كذلك إذا احتاج صكا يخرج له صك وكالة. ويكون التوكيل ما يسمى مقيدا بأشياء، ببيع، بشراء، بمراجعة دوائر حكومية، بمطالبة، بقضاء، وهكذا. قال المؤلف: تصح بكل قول يدل الإذن. وهذه القاعدة عند فقهاء الحنابلة، أن مثل هذه العقود أن يظهر الرضا بأي لفظ يدل عليه، لأن القضية ليست تعبدية، لعدم التعبد فيه كما يقول البهوتي في باب البيع. فلو قال افعل كذا، أذنت لك فعلا، وكلتك، خلاص اذهب للسوق، أنت دلال، أنت اذهب لك السعي، وهكذا. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء شاة بلفظ الشراء، أعطاه دينار وقال اشتر شاة. وكذلك في حكاية أهل الكهف، قال الله: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق منه. هم وكلوا شخصا واحدا وأعطوه هذا المال، مثل ما يقال في أي رحلة يسوي ما يسمى قطية، وهي نوع من أنواع الشركات. طيب، فهذه التقاط، أو الإمام أحمد سماها التناهد، قال: كان السلف إذا سافروا تناهدوا قطية، واحد يدفع مثلا حسب 500 300 ريال فنسافر، خاص يكون مسؤول المالية أكأنه وكيل. طيب، عن في شراء الأغراض وشراء الذبيحة وشراء ما يلزم. هل تصح بالفعل الوكالة؟ ممكن، نعم. قال: تصح بالفعل. ثم قال في القول: قال: تصح مؤقتة ومعلقة بشرط. مؤقتة: وكلتك في البيع في هذا اليوم، قد يكون لي مصلحة في هذا اليوم، في هذا الأسبوع. أو معلقة بشرط: بعتك إن وافق أبي، إن حصل كذا، إن جاء فلان. مثل الوصية تصح فيها التعليق، ومثل كذلك إباحة الأكل، فإن إباحة الأكل تصح، يعني أذنت لك أنك تأكل اليوم، أو إن جاء فلان سموا كلوا. وولاية قضاء، طبعا إباحة الأكل، حياك الله شيخ، وكذلك إباحة الأكل، كأن طبعا الأكل ترى صور من صور ما يسمى الإذن إطلاق. لأني لو دعوتكم الآن، يلا هذا مثال تطبيقي، دعوتكم الآن قلت في قهوة وفي حلا وفي كيك دونات، تمام، فوضع الطعام دليل الإذن. أو أقول لكم تفضلوا سموا، اقرضوا على عشاكم، اقرضوا على قهوتكم، تمام، فهذا نوع من الإذن. فهذا إباحة الأكل يعتبر إذن بإطلاق. وولاية قضاء كذلك، كون الشيخ عبد الله مثلا يكلف بقضاء في بلد فيأتيه التكليف، هو لابد أن يأخذ إذن من صاحب الاختصاص، فهذا يعتبر نوع من الإطلاق، إطلاق عملي في جهة معينة. وتصح معلقة مؤقتة، تصح ليس من اختصاص القضائي، تقول خلاص أنت قاضي الباحث في الأحوال الشخصية، إذن هو تقييد. وإمارة كذلك، أنت أمير السفر، أنت أمير بلد، أنت أمير هذه المسؤولية والإمارة مثل أي ولاية، بما يتم القبول ويصح القبول على الفور والتراخي، إما يقبل مباشرة أو يكون على التراخي. فلو وكل في بيع شيء ثم قال أشوف أموري، بعد 6 شهور 8 شهور قال تذكر يوم توكلني، طيب ترى لقيت لك السيارة تبيها 6 شهور بعد سنة، أو لقيت لك مشتري، وقد تصير تصنف الأراضي وأشياء كبيرة، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت. يعني لاحظ يقول أنا سوكلك بعد شهر، وقال بكل قول أو فعل دل عليه على القبول. قد كان وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعثهم على مثلا الزكاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم أو يكلفهم ثم يقبلهم، وقد يكون متراخيا عن توكيل إياهم، لأن هو توكيل ربما يوكلهم لكن فعلهم يكون متأخرا بحسب مثلا توقيت الزكاة أو توقيت مثل بعث الجباه الزكاة. من الشروط ذكر الله في شروط الوكالة تعيين الوكيل. إذا لابد أن يعين الوكيل، فيقول وكيلي، لا يقول وكلت واحد من أبنائي، ما يصح، لابد أن يعين هذا الوكيل. الوكيل يتصرف ما يسمى ينبني عليه تصرفات، ينبني عليه موفر، ذلك لا يصح إلا أن يعين الوكيل. وذلك الشيء يقول قال رحمه الله يكون مجهولا لا يصح. الشرط الثاني يكون العاقد ممن يملك فعل الشيء الموكل فيه بنفسه، وهذا ذكرناها في المقدمة. من كان له، من صح فعله في شيء صح توكله وتوكيله فيه. قال ومن لا يتصرف في شيء لنفسه قال فله التوكيل فيه. وهذا هو الأصل في عامة الأمور. يعني أخونا الشيخ خالد عنده سيارة، السيارة يملكها، تلقى متى يملكها يملك أن يوكل أحدا يبيعها، لكن لو كانت سيارة لوالده ليست له ما يملك، لأن ليس للتصرف فيها. إذا ما لا يتصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه، التوكيل وله التوكل فيه، أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره. قد يظهر مثل في البيع، يعني كلنا خاص مهيئين لبيع الأشياء ولسنا ممنوعين، كذلك في التزويج من الرجال نملك التزويج ونملك التطريق، لأن المفسدة هنا يقول المؤلف منتفية. وأن تكون هذه الأعمال تدخلها النيابة، يعني عندنا بعض الحقوق الله عز وجل وهذا الأصل فيها أنها ما تدخلها النيابة إلا المالية، وعندنا بعض القضايا المالية من حقوق الأدميين ما تدخلها النيابة، إذن الشرط أن تدخلها النيابة، وسيأتي كلام المؤلف بعد قليل. لما ذكر المؤلف الضابط السابق قال إذن ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، ما دام أنا كأصيل لا أملك هذا الشيء فنائبه أولى. فهل تستطيع الزوجة أن توكل واحدة من أخواتها بتطريقها من زوجها؟ لا، ما تملكها. لكن طيب هل لها ما سالفة موت الخلع لها؟ طيب لها أن تطلب من واحدة من أخواتها، تقول ما أعرف إجراءات الخلع وما الخلع اللي تقولونها في المحاكم دي، خاصة أنا وكلتك وأنا تخلعينني من زوجي، صح؟ خلع، تطلب الخلع، تطلب طبعا هو تطلب الخلع التقنية كما يقال، أو لكن لا يكون طبعا للزوج. يعني إذا من صح تصرفه في شيء صح، من لا يصح تصرفه بنفسه فلا يبول. ذاك قال المؤلف فلو وكله في بيع ما سيملكه، أنا ما سأملكه، أنا عندي أرض مثلا ناوي أشتريها، قلت خلاص وكلتك إنك تبيعها، شلون أسكت تعال، يعني ما تقدر توكلني إلا إذا شريتها وملكتها، لا تبيع ليس عندك، أو طلاق ما يتزوجها. قال أنت تزوجت فلانة أو أي امرأة تزوجتها أنت وكيلي في طلاقها من البداية، مولع يقول مجهز اسمه الشاشة قبل الفلعة. الوكالة المطلقة يا شيخ؟ لا، الوكالة المطلقة في كل شيء ما يصلح، ما سيأتي. قال مثلا انا ما عندي فلوس الان، لكن اذا صار عندي 100,000 ريال وكلتك يا شاب عبد الله انك تصدق ب 10,000 منهم، ما يصح. حتى لا نذر في ملائمك ولا عتق في ملائمك. قال المؤلف مستثنيات من هذا الشرط، وذكر المؤلف 4 استثناءات: توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. لاحظ المرأة هل يصح لها تطلق؟ لا، هذا الأصل، لأن المرأة إنما الطلاق من أخذ بالساق. لكن شوف الفقهاء استثنوا هذه المسألة، للمرأة أن يوكلها زوجها كما سيأتي تفاصيل الطلاق بأن يفوض لها الطلاق أو يوكلها في الطلاق. فيصح. وغيرها، أبرز مثال غيرها من؟ أحسنت. نعم، لو تزوج امرأة أخرى وزعلت وطنقرت كما يقال، ذهبت بيت أهلها زعلان أو شيء، فقال خلاص لك اللي يرضيك، خلاص وكلتك في تطليق ضرتي، ضرتك يعني. هنا هي طالق بالثلاثة. طيب هو طيب ماذا تقول هي رد؟ يعني شلون تطلق هي؟ أو شلون تطلق نفسها؟ وطلقت نفسي ها؟ تمام. هي مثلا عن زوجي. نيابة عن زوجي أنا. ذكر الفقهاء تقول طلقت نفسي. نواقف لطيفة من قديم، أن رجلا يعني جلس 20 سنة مع زوجة ولم يعاملها إلا بخير، ثم عنت له مسألة فقال: يا امرأة خلاص اختاري نفسك، اختاري نفسك، طلقي نفسك إن رضتي. فقالت: قد جعل الله وقال اختاري نفسك الآن، وفي نوع من الاختيارات، اختيار مثل خيار المجلس، يعني اختار نفسك الآن في هذا المجلس، يعني قرري قرار، يعني لك حق مثل الطلاق نفسك، هذا مثل طلاق مؤقت، يعني أقول توكيل مؤقت في 5 دقائق يلا أو في المجلس. فقالت: أنت قد جعل الله أمري بيدك 20 سنة وصبرت علي وتحملت، طيب وقد جعلت لي الأمر الآن، فأنا أرد الأمر إليك، و يعني الأمور طيبة كما يقال يعني. وصحت لك امرأة في طلاق نفسها وغيرها، مثل أن يطلق تطلق ضرتها، لأن ما دام أنها ملكت طلاق نفسها طيب فتملك طلاق غيرها. كذلك وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، هذه يحتاج تقف عليها حتى تتضح، لأن فيها ما يسمى ضمائر كثيرة، ويتوبنا على مسألة تأتينا إن شاء الله باب العتق أو قل باب الطلاق باب النكاح. طبعا الأصل عند فقهائنا الحنابلة عند الصفراء، وهل يصح للإنسان أن يتزوج أمة ما يسمى يتسرى بها ملك يمين؟ لا، يتزوج. الأصل أحسنت، لا يصح إلا بشرطين ذكر الله في سورة النساء لما ذكر المحرمات وذكر المحصنات، إلا قال ثم قال سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا، هذا الشرط الأول، طولا أي ما عنده قدرة مالية، إن كان محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم. يعني خلينا نقربها بس عشان تتضح، وهي تختلف جدا لكن فقط باب التقريب. الآن بعض الشباب يذهب إلى ابتعاث في أمريكا، بريطانيا وكذا، أو بلاد أخرى بلاد عربية، ويخشى نفسه العنت أو الوقوع في الفواحش مع كثرة الفتن هناك، وهو لا يجد الآن ما يسمى قدرة مالية أن يتزوج ما هو مخطط له من بنت عمه أو بنت ما يسمى يعني القبيلة التي تناسبه، يدري أن المهر 50 والزواج بتكاليف، في تكاليف عالية جدا. الآن تفكير إيش؟ حفظ نفسي من الحرام، ممكن يتزوج مسألتين مثل قط النكاح بنية الطلاق أو نكاح هو يرى نفسه أنه قد لا يستمر مع هذه المرأة، لكن مجرد حفظ نفسه من الحرام، وغالبا تكون مهر 5,000 7,000 فيكون بالنسبة له متيسر، فيقال يباح. تمام، أنا فقط في باب التقريب، وللأصل يباح له يزوج المرأة المسلمة أو حتى الكتابية إذا كانت محصنة، لكن غالبا ما يسمى الناس قد لا يخبرونه إلا في بعض الأوضاع. فارجع الى المساله هذه، فالاصل الرجل لا يتزوج الحر الا حره، لكن هل للحر يتزوج امه؟ نقول بهذا الشرطين. وضرب من الاسباب ان الان الاولاد ماذا سيكونون؟ وسياتي ان شاء الله في نهايه الكتاب يمكن في باب الاله، مو بالاله كذا، باب الشك في النسب وكذا. طيب الاولاد يتبعون من؟ في الاسم والنسب يتبعون الاب، طيب وفي الرق والحريه يتبعون الام. فلماذا الشريعه نهت عن ذلك؟ لأن الأولاد سيكونون إيش؟ عبيدا. وكذلك لأن لن يكون هو سيد هؤلاء الأولاد، سيكون تبعا للسيد الأمة، إنما أولاد الأمة، فسيكون السيد عليهم هو، يعني كأنه لا يقوم القوامة على هذه الزوجة، تمام؟ يعني كان في ما اسمه التنافس على القوامة، من عندها سيد عياله، عند هذا السيد له حق القوامة والتصرف وقد ينفق عليهم، كذلك هذا الزوج. ففي شيء من الاضطراب حتى ما يسمى في موضوع ما يسمى القوامة وموضوع الإنفاق وموضوع الولاية. فالشريعة نهت عن ذلك إلا في كما قلنا في الحاجة. وش صلت موضوع الوكالة؟ فنقول هل مثل لو علمت أن أحد إخواني يريد يتزوج مثلا لهذه الظروف بهذه الشروط، فأنا أتوكل عنه في قبول الزواج منها او طلبها او ما يسمى تزويج زواج بها، فقبول النكاح اني اقبل نكاح الامل لمن تباح له. ومثله هل الغني ياخذ زكاة؟ يعني الغني الاصل ما ياخذ زكاة لانه لا تحل لغني ولا قوي مكتسب، لكن متى تصح ان ياخذ زكاة؟ ان ياخذ وكيلا عن فقير في قبول الزكاة. وهذا تفعله الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية الآن تتوكل أحيانا على الأغنياء وعلى الفقراء، صح؟ فتتوكل على الأغنياء من حيث أنها تأخذ زكواتهم وتجعلها ما اسمه في هذه المحافظ والحسابات، ثم تنفق على الفقراء منها. وقد يكون المال تجمع والأصل يصرف مباشرة، لكن تأخذ أحيانا توكيل من الفقير أو تسمع عند النساء والأرامل، وش رأيكم حمد ترى عند الأموال، لكن سنعطيكم بطاقات شهرية حتى نضمن حسن تصرفكم المال حتى لا يضيع مثلا. فإذا الغني يتقبل يقبل زكاة شخص آخر حتى يعطيها الفقير، فكأنه قبل الزكاة توكل، هذه مستثنى، يعني الأصل ما يأخذ زكاة. وفي قبول نكاح أخته والأخوية الأجنبيين، إن هذا أجنبي غير سعودي، صح؟ فأجنبي يعني يقول مثلا يعني أجنبي يريد أن يتزوج ليس قريبا لهذه الأخت، فرأي يتزوج أختك يا شيخ خالد، لكن هو مبتعث في أمريكا وكذا، والإجراءات صعبة جدا، ويريد أن يبدأ تسجيلات ما يسمى تسجيل العقد وترتب على الإجراءات. فقال وكلتك يا شيخ خالد أن تقبل نكاح أختك. فالآن إذا حضر ما يسمى سفة المأذون وحضر ما يسمى عقد النكاح، سيقول والدك زوجت بنتي فلانة فلانة اللي في أمريكا، طيب فأنت تقول قبلته، ما يجوز واحد يزوج أخته، لكن لأنك وكيل عن هذا الأجنبي في قبل نكاح أخته ونحن الأجنبي. قال والف ما سفي التوكيل مع القادمين وما يسمى ما تجري فيه الإنابة، قال في كل حق آدمي من العقود. إذا الأصل في حقوق الآدميين، شوف لاحظ كل أنا تجري فيها الإنابة. قال وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجهاد في الشراء، ومعروفة قصته وهذا في البخاري. وسائل العقود كالإجارة، وكلتك تروح تستأجر استراحة قاعة أفراح، والقرض وكلتك أنا مستحي والله من فلان، طيب من أصدقائك بس ودي تكلمه لي أحتاج قرض 1000 ريال. والمضاربة كذلك، أنا ودي شيخ عبد الله أدخل مشروع مع يوسف صديقك، فودي تكلمه سأدخل معه وكلتك بهذا. والإبراء، أي ترى أنا طالب فلان بمبلغ أعلمه أنني أبرأته، وكلها حقوق الآدمين تصح. فالأصل حقوق الآدميين تصح فيها النيابة، إلا في ما سيستثنيه المؤلف رحمه الله. قالوا الفسوق كالخلع والإقالة، فيستطيع كذلك أن يوكل الزوج رجلا آخر، قال خلاص وكلتك تخالع زوجتي، أو الإقالة في البيع، مثلا زوجتي اشترت فستانا وانتهى وقت ما يسمى الترجيع لثلاث أيام أو سبع أيام، فقد خلاص راح راجع السوق وبيك تكلم لي الرجال المسؤول هناك المدير أنه يقيم، أعطيني فلوسي وما أكثر فلوسها، تشتري وتهون. طيب والعتق كذلك، كيف؟ ومن حقوق المالية في الأصل، فوكلتك أنك تعتق عبدي أو أمتي وعباد عبيدي. والطلاق كذلك، وكلتك تطلق زوجتي، تطلق واحدة من نسائي. قال لماذا؟ لأنه يجوز توكيف الإنشاء، فجاز في الإزالة، أي أن أصل العقد، أي في النكاح أصل العقد في البيع يصح في التوكيل، فكذلك العكس هو إزالة هذا الشيء أو فسخه بطريق الأولى. كذلك قال المؤلف والرجع كذلك، أحيانا يأتي شخص فيكلم كيف تستعجل وتطلق زوجتك واموركم طيبه وبينكم عشره عمر؟ قال والله كبير علي اني انا بنفسي راح اعتذر منها، خلاص راح انت يا فلان احد اخوانها قل لها وصلها الرساله انت ترى. فاذا وكلته في ترجيع زوجتي، وكذلك تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لان هذه ما يسمى املاك عامه وتملك بالاحتراز او بالاحراز. فقلت لك يا شيخ عبد الله خلاص انا انت رايح لشمال المملكه لينا ومالينا، خلاص وكلتك تروح تلقط فقع عني وتحش وتحتطب ان كان مسموح لها. طيب او كذلك مثلا عندي مكان مفتوح رايته، فقلت ودي تحييه اما بحفل بئنا او بزراعه او بسور، فتملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز مثل البيع والبيع. الآن بدل المؤلف يذكر لا يصح فيها التوكيل، لا تجي فيها الإنابة، وكثير منها إما يكون محرما أو يكون فيه ما يسمى شهادة التعبد أو خاص بالرجل نفسه أو بالشخص، مثل الظهار لأنه محرم، وقد قال رجل وإنهم لا يقولون منكرا من يقول زورا. فما دام إنسان لا يصح محرم في الشخص نفسه، كيف يوكل غيره وهذا أمر محرم؟ وكاتب الطاهر زوجتي. واللعان، لأن هذا اللعان هو يمين ويختص بالزوج، أن يقول أقسم بالله أشهد بالله، الإيمان مؤكد وخاص بالزوج. وكذلك والأيمان، لأن الأيمان فيها التعلق بحق الله عز وجل، لا تدخلها النيابة، مثل العبادة البدنية، فلا يقول وكلتك أن تحلف. لكن هنا سؤال مشايخنا القضاة والمحامين، طيب لو واحد وكل محاميا يطالب بقضية فاحتاج إلى حلف أو يمين، فهل هو طبعا المحامي ماسك القضية كوكيل طبعا، فهل لو احتاجت القضية إلى يمين مدعي عليه مثلا هل يحلف المحامي كوكيل؟ يقول لا يحلف. سنت يقول الشيخ يدخل تبعنا؟ يقول لا ما يدخل تبعنا، لأنه له التوكيل في رفع القضية والمطالبة بالحق المالي، لكن إذا جاء موضوع اليمين ما يحلف. طب ما الحل؟ يأتي نعم صاحب المدعي عليه، يأتي صاحب القضية بنفسه، أو يسمع منه اليمين عن طريق مرسول استخلافه. قال والأيمان، قال والنذور كذلك، خلاص أنت أنذر عني، لكل فيها شيء بالتعبد. وكذلك والقسامة والقسم بالزوج، فرق القسامة وين هذه؟ آخر باب في كتاب الجنايات، هو لو كان في دعوة على قتل معصوم بناء على ما يسمى على التهمة و يسمى اللغة الفقهية، إذا كان بينهم عداوة عشان تلوث، فلا يأتي أحد فيوكل، لا يجب على أولياء الدم أنهم يقسمون 50 يمين. وكان القسم بين الزوجات، فلا يجي واحد يقول وكلت خلاص المرة القديمة عليك، مرة جديدة عروس جديدة عليه، لأن أصلا ماذا شيء يختص بالزوج يعني ليس غيره. والشهادة أي اشهد عني، لكن ما في شيء مشهد على الشهادة، كيف؟ هذه جائزة. جيد، جائز الشهادة، يعني أشهد أن فلان يشهد، لكن يعني وكلتك أنك تشهد عني، الله يقول أشهدنا وما شهدنا للمعلم. وكذلك بالرضاع، لأن الرضاع له قضايا مثل الحل والحرمة، فلا تقول وحده خص وكلتك ترضعين ولا أكون الأم المرضعة، لا ترتب عليه أحكام وآثار. وكذلك الالتقاط، أي اللقطة، لأن اللقطة تختص بمن؟ بالآخر، أحسنت. وكذلك الاغتنام، أي ما الاغتنام؟ غنيمة. ما أقول إيش رأيك أنت تروح تجاهد عني والغنيمة لي، أو نتقاسم أنا وياك الغنيمة؟ لا، الغنيمة كما قال تذكرون المؤلف البوتي كتاب الجهاد، أنها خاصة، أحسنت، فيما شهد الوقع. والغصب، لأن الغصب حرام، والمعاصي كلها لا يصح فيها التوكيل، وأتي الزواج وزر أخرى. وكذلك الجناية، وكلتك تروح تكسر زجاج سيارة جيرانها، لأن هذه محرمة في اعتدائنا، لا تدخلها النيابة. أما بالنسبة للعبادات، قال فتصح فقط بالحقوق التي تدخلها النيابة والحقوق المالية، كتفرقة صدقة وزكاة ونذر. مو قلنا قبل قليل ما يصح فيها التوكيل، ايش قال مؤلف النذر يصح؟ احسن، تفرقه النذر. لو قلت ترى انا نذرت لله علي انني اذا شفيت امي اتصدق بألف ريال، بعد اعطيك يا شيخ عمر تصدق. المقصود هو اذا كان نذر مثل من طعام او صدقه فلي ان اوكل فيها. وكذا الكفاره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لقبض الصدقات، والعامل عليها هو نوع من التوكيل. وكذا الحج والعمرة، كما سبق في أن الحج والعمرة تكون للنيابة، قال إن أمي كذا، قال فحجي عنها. أما العبادات البدنية البحضة، وهي التي ممكن نقول ضابطها وهو ما يتعلق بفعل العبد المكلف نفسه، كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، ما يقول توضأ عني، خاصة الفجر شغلة، أنا وكلتك تصلي عني أعطيك فلوس ولا مجانا، طيب أو تصوم عني، لا يجوز التوكيل فيها، تتعلق ببدن من هي عليه. لكن ركعة الطواف تتبع الحجة، فالمؤلف نبه عليها استثناء. فلو وكلت شخصا، لو عندي أم مثلا كبيرة في السن وما حجت، وكلت واحد وأعطته 10,000 ريال حج، تلقين من أفعال الحج غير الطواف والسعي كذا ركعتي الطواف. لماذا المؤلف استثناء؟ لأن ركعة الطواف صلاة في الأصل، لكن لأنها تتبع الحج فالتابع تابع. كذلك إثبات الحدود واستيفاؤها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أغدي يا أنيس صحيحين إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. أين الإثبات هنا؟ يقول المؤلف في إثباتها واستيفائها، أين الإثبات؟ الحديث فإن اعترفت، نعم هذا إثبات مقرط. قال فرجمها، هذا ماذا؟ هذا استيفاء، استيفاء هو تنفيذ الحد، فيصح إذن في الحدود في إثبات الحد واستيفائه. أحسنت يا جن. ويجوز استيفاء في حضرة الموكل وغيبته، يعني يجوز استيفاء الحد في حضرة مثلا القاضي، حضرة الموكل، قاضي الإمام كذا، أو لو كان غائبا مثل ما يجري الآن، وكل المحكمة شخصا من النيابة أو شخص آخر من الشرط وغيره يحضر تنفيذ الحد، أو يوكل في استيفائه تنفيذ حد مثل الرجم، حد الجلد. مسألة، هل للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؟ هذه كان من ضمن ممكن نقول ما سبق مما لا يصح في التوكيل، هذا في الأصل. فلو وكلتك يا شيخ خالد، قلت ما شاء الله أنت دلال لك خبرة في سوق السيارات، وكلتك أنك تبيع سيارتي، فأنت أخذت سيارتي وأخذت هذا التوكيل هذا، أو أخذته بطريقة حتى تقنية، فقلت أنا ما أنا فاضي الأسبوع ذا، خلاص وكلت نسيبنا عمر، الشيخ عمر بهذا، راح رايحوا لمعرض السيارات وعنده حساب. نقول الأصل أنه ليس له التوكيل، لأن التوكيل هو يتعلق بذات الشخص نفسه الموكل. قال المؤلف وذكر الضوابط إلا يجعل إليه، إذا كان يتولى مثل ولم يعزه لا يجعل إليه، فيهدر في التوكيل أو يقول ما شئت. كأن كلام المؤلف رحمه الله ممكن نقول المسألة لها ثلاثة أحوال، إما أن يوكله توكيلا ويقول له وكلتك أنك تبيع أنت أو شوف أحد توكله من الدلالين أو عقل الساعي أو ممن تعرفه، فأنا أعطيته إذن فأذنت له في التوكيل وقلت اصنع ما شئت، فهذا لك يا شيخ خالد توكل. الأمر الثاني العكس، أن يقول وكلتك أنت بنفسك ولا توكل غيرك ولا تشوف أحد، ترى أنا وثقت بخبرتك في الدلالة والسعي وكذا وما سمى في التسويق، ما بيك تشوف أحد غيرك. لا، الآن المطلق يجري أطلاقي ما لم يقوم دليل التقييد، فالآن قيدت حركتي صح في إطلاقك في تقييد التصرف. الثالث أن يسكت، فإذا سكت فالأصل أنه ليس له أن يوكل فيما يوكل فيه، لا سيما إذا كان يتولاه مثله ولم يعجز. إذا كان مثل يعني إذا كان يتولى مثله كيف ممكن صوت لا يتولى مثله؟ لو جيت أنا لقاضي والقاضي مثلا يتنزه عن النزول في الأسواق، طيب لازم كان عرف في بلد أو في قرية وذكر فقان في كتاب القضاء، فهو كون يوكل قاضي يبيع سيارتي في قرية أو مركز صغير، القاضي شو بيسوي؟ هو يقول أنا ما أتولى مثل هذا الشيء، سأوكل غيره، أشوف أحد الموظفين في المحكمة ولا أحد من معرفة يروح يبيعها، وقد تحصل في الأراضي وفي المزارع تكون بعيدة عني، فأوكل قاضي في تلك الديرة أو سلطان أو إمام أو أمير، فلا يتولى مثله. أما إذا كان أعرف أن الشيخ خالد يتولى مثله ويبيع سيارته في النهاية ولا يعجزه، يعني لا عنده ظرف صحي ولا ظرف إعاقة ولا ظرف ولا يعجزه، فالأصل أنه ليس له التوكيل، لأنه قال لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله. قال إلا يجعل إليه، فإذا جعلته إليه قلت أذنت لك في التوكيل أو اصنع ما شئت، فهذا يصح لي، يصح للشيخ خالد أن يوكل غيره. قال وصح توكيل عبد بإذن سيده، أنا أول ما قرأتها تشكل، كيف أوكل عبدي يعني بإذن سيده؟ ما شلون تجي ويصح توكيل عبد بإذن سيده؟ أحسنت، العبد ليس لي، عبد لغيري. يعني ببساطة الآن لما يسمى أجير خاص، لو جيراننا عندهم سوق قلت له أنا أوكلك أنك توصل بنتي للمدرسة، وصل ولدي طيب توسطة، هل لي ذلك؟ الأصل ليس لي ذلك، يعني هذا أجير خاص سواق للجيران، مش دخلني فيها حتى أوكله مثل ذلك، لكن إذا أذن طيب كفيله مثلا اللغة المعاصرة ليس اللغة الفقهية، كفيله أو مسؤول عنه فهذا إليهم. هذه مثلها، فنقول هل لي أن أوكل عبد اذهب اشتر سوق كذا؟ لا، هذا العبد هو ملك تام، طيب وقته وبدنه طيب تصرفاته لسيده، إذا أذن سيده هذا إليه. هل وكل عقد لازم أو جائز؟ ذكرنا أن الأصل في عقد الوكالة أنها عقد جائز، أي يصح لأحد الطرفين أو الطرفين جميعا فسخها بدون رضا الآخر وعلمه. قال فهي من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، فهي إذن ومن جهة الوكيل عقد تبرع بذل نفع، وكلاهما أي الإذن وبذل النفع غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها، وهذا تظهر أكثر فيما يسمى عقود المحاماة وغيرها. فأنا لو جيت تكلمت مع محامي لأنه يعتبر وكيل خصوم له، قلت أبيك تترافع في القضية يعني. وجيت وبديت كما يقال مع إجراءات الأولية، ثم قلت لا تدري خاص هونت أو تنازلت الحق خاص ليه تصرف، أو نفس الوكيل يقول درسنا القضية دراسة سريعة الآن، أنت إحنا أعطيناك رد أولي أنه عندنا استعداد مرافعة فيها، لكن تبين فيها مثلا المشكلة فيها اشتباه فيها كذا، القضية مو اختصاصنا ليس لنا اهتمام، إذا يحق لأي الطرفين الفسخ. لكن هل ممكن نقول في حالة في الوكالة تظهر في المحاماة أنه لا يحق له التراجع، واللي عنده خبرة في مجال المحاماة أو في القضاء يكتشف مثل ذلك. كيف؟ أحسنت، مثل يترتب الضرر. أو إذا كان أحسنت، إذا ثبت الحق عليه مثلا، أو إذا ظهر أحسنت، أو إذا ظهر أحيانا شو يسوي بعض الناس؟ إذا ظهر خاص ما يسمى المحامي الآن، خاص ما يسمى جلسة 3 جلسات وظهر، فيأتي ما يسمى صاحب القضية الموكل يقول تدري خاص طرف سخط، يود يكسب القضية كاملة، ما يعطي المحامي إلا ما يسمى أتعاب يسيرة، ما يود يكسب القضية معه، ما يود يكون ما يسمى نطق الحكم بحضور المحامي. فهذا كأنه لما ظهر الحق وبان، يعني الآن ففي ضرر فعلا على الطرف الآخر، وهو المحامي، ليس من المحامي الآن وكيل بأجره. قال المؤلف تبطل بفسخ أحدهما، إذا مبطلات الوكالة ذكر المؤلف بفسخ أحد، فلو فسخ أحدهما ما اسمه رفض أهو ولد خلاص ما بيكمل، أو موته، لأن القاعدة أن كل عقد جائز فيبطل بالموت، أما العقود اللازمة لا تبطل بالموت، مثل عقد لازم استئجار إجارة السلم ما يبطل بالموت، يأتي ورثة يكملون عقد الإجارة. أما العقود الجائزة فهي متعلقة بالشخص نفسه، فإذا مات أحد الوكيلين بطلت الوكالة. وكذلك جنون المطبق، إذا جنون مطبق مثل الآن ما يسمى الزهايبر أو وصل درجة التخريف، فلو وكل شخص آخر أو وكل الشايب كبير في السن عمره 70-80 شخصا آخر يرافع في قضية أو يطالب بشيء، أو قال أبيك تبيع الأرض، قال تصير في الواقع موجود، أريد أن أبيع أرضا، فراح يسوي إجراءات وسوي تسويق لها، ثم قدر الله ودخل في مرحلة ما يسمى التخريف ثم مات. جاء أخونا في الله الوكيل، طيب يقول للعيال ترى أنا بعت الأرض لكم هذه، وهذا بحول لكم أو أحول على حساب من الله في والدكم، قال لا أنا رافضين هذا. فنقول هل يحق لهم الرفض؟ نقول إذا تبين أن البيع كان بعد الجنون أو بعد الموت، نعم، فلا يحق لهم ما يسمى رفض البيع، لأن الوكالة تبطل بالجنون المطبق كذلك بالموت. فالوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفي انتفت صحتها. كذلك مما تبطل به الوكالة، قال إذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، يعني وكل شخصا طلق زوجتي ثم عمل عملا يدل على رضاه بها وطئها، أو في عتق العبد ثم كاتبه، وكلتك أن تعتق عبدي ثم كاتبه، أي صار بينهم عقد كتابة، إنك سددت 10,000 ريال تكون حرة، أو دبره، يعني عشان تحمد يعني ضابط جيد، يعني فعل ما يخالف مقتضى الوكالة، يعني فعل يقتضي عدم الوكالة، يعني كان قلنا الوكالة يطلق، الآن لا، فعل فعلا يقتضي عدم الإطلاق. لكن هل هذا مثله لو وكلتك شيخ خالد أن تبيع سيارتي وقلت خلاص هذه صورة السيارة برسلك في الواتساب، طيب وأنت نزلها في سوق الحراج السيارات، والسيارة عندي بستخدمها وانتفع بها، هل هذا معناه أن رفضت الوكالة؟ لا صحيح، لا يقتضي ذلك، لكن بخلاف ما لو كان مثل الزواج الوطئ يقتضي الرضا، أو العبد المكاتبة. قالوا تبطل بعزل الوكيل، هذا المبطل السادس، ولو قبل علمه. فإذا عزل الموكل الوكيل قال تدري ترى هونت فضت صح، هذا إذا أهداه لشخص لم تبطل الوكالة، هذا مثال جيد الأخوات. لو قلت لك يا شيخ خالد خلاص وكلت في بيع السيارة ثم ماذا فعلت بها؟ أهديتها لشخص ما أو أوقفتها، هذه لا شك أنها بطلت الوكالة، لأن هذا مخالف مقتضى عقد الوكالة. فتبطل قال بعزل الوكيل ولو قبل علمه، قال لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمك الطلاق. الآن هل من شرط الطلاق علم الزوجه ان طلقتها لا، وكم من يعني رجل طلق زوجته وهي ما تدري الا بعد فتره، ولا من اهلها ولا من احد، وهذا ليس من فعلا الادب لما يترتب عليه من اشكالات، لكن صحته يصح. كذلك مثل عزل الوكيل، فلو عزل الوكيل قد تدري ايها الوكيل عزلته، او ارسل رساله وما قراها، او ما عنده رساله او كذا، ثم ايش اللي صار؟ وهذه المشكله، ان افترض انه تصرف، وهذا ذكر المؤلف رحمه الله، قالوا ولو باع او تصرف فادعى انه عزله قبله، يعني ارسل للوكيل قال ابشرك تم بيع السياره، قلت شلون؟ متى بعته؟ قال بعته يوم الصلاه، قلت امس اخبرت اهلي والشباب اللي معي ولا كذا، او كنت جهزت رساله وبرسلها او ارسلتها لك بس ما قراتها، اني تراي هونت، اقصد لنا لا نبيع سيارتي، سيارتي زينه وبيني وبين عشره عمر، خلاص هونت. فيقول من نقبل قوله؟ قال لا يقبل الا بين، لا نقبل العزل الا بين، لان في تهمه لنا. فاذا في بينه، في شهود، في اوراق، في اثبات، في كتابه، في جوال، رساله ثابته وموثقه، فهنا نقبل. اذا لم يكن كذلك فانه لا، قال يقبل. والسبب انه لا يقبل لان الاصل ماذا؟ فقال وكان. قال ما تبطل بحجر السفيه، قال استكمال المبطلات، قال لزوال اليه التصرف. شوف لاحظ الحجر حتى نضبطه كما درسنا سابقا الدرس الماضي، الحجر اما يكون حجر لحظ الغير مثل حجر المفلس، والحجر النوع الثاني يكون حجرا احسنت لحظ النفس. فالحجر لحظ النفس هو متعلق بالمال او بالعين طيب وبالذمه، اما الحجر لحظ الغير فهو متعلق بالعين لا بالذمه، وهذا يفيدنا في المساله هذه. قال وتبطل ايضا بحجر السفيه لزوال اهليه التصرف، فلو شخص اذن له بالتصرف ثم فجاه حجر عليه انه لا يحسن التصرف يبذر امواله في حرام وكذا، طيب ثم حجر عليه في امواله، ف تبطل لو كنت وكلته، تبطل وكالته لأنه ليس أهل التصرف، لا بالحجر اللي في رأسه، لاحظ لا لا تبطل وكالته. فلو وكلت شخصا، يعني لو وكلت مثلا هنا حبيب أبا نادر، قلت أبيك تبيع سيارتي، تمام، ثم فجأة سمعت خبر قبل أن يبيع سيارتي أنه حجر عليه في أملاكه لأنه فيه ما يسمى غارمين يطالبونه بسد دينه وما قدر يسددهم، لكن عندها املاك، يعني عندها عقارات، عندها سيارات، عندها كذا، فحجر عليه في التصرف. فنقول كوني وكلته في شراء بيع سيارتي تراه ثابت ولم يتغير. لماذا؟ لان يتصرف في امر لا يتاثر بعين ماله، الحجر انما يتعلق بذات المال، سيارتي ما تدخل في اموالك محجور عليها. واهليه التصرف باقيه بالنسبه لك تتصرف في ذمتك. لكن ان حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت. شوف لاحظ بالنسبة للوكيل مطرقا الأمور طيبة، لكن الموكل نفسي أنا لو وكلتك في بيع سيارتي في اللي صار حجر علي أنا في أعيان مالي ومنها سيارتي، أقول أوقف بطلت، تصرف فيها أنا ما أقدر أتصرف فيها بنفسي، فلا يمكن أن أوكل غيري، إذا بطلت الوكالة. من المسائل الطريفة اللي ذكر المؤلف ويحتاجها الناس، وهي نوع من التصرفات لا تصح من الوكيل، وهذه تصلح في باب البيع والشراء والصدقة. كيف؟ لو مثلا أخونا محمد مثلا وكلت يا شيخ عمر، قلت أنا عندي 2000 ريال صدقة أو زكاة، ولدك تشوف الفقراء اللي حولكم في القاع، في المسمى، في الديرة، في الحي، وش قال؟ كما قال صاحب الذي العربي الذي جمع مراته بنها رمضان، والله قال والله ما اعرف في الحاره ذي افقر مني، انا اللي ما شاء الله على الحديده كما يقال، تدري اجل 2000، فاخذها له او اعطاها زوجته او احد عياله. شو يقول الفقهاء هنا؟ مالك انت وكلته، انت وكلته في توزيع هذه الصدقه، لا صح. أن يأخذها ويحفظها لنفسه ولا لأحد من مسمعود نسبه من والده ووالدته أو من يجب عليه أن ينفق عليه. وذكر مثال كذلك في البيع والشراء، لأنه وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه. وكتب الشيخ خالد تبيع سيارتي إن جابت 50,000 ريال. كنت تدري أن السيارة دي أنا أحتاج سيارة مثل هذه السيارة. فأنت كأنك إيش؟ ما يسمى توليت طرفي العقد. كأنك أنت طيب بعت السيارة ثم قبلتها لنفسك. طب قد تقول لماذا فقهاؤنا شددوا في المسألة دي؟ ما هي المسألة؟ أصل في عقود الحل والإباحة، كوني أنا أوكل الشيخ خالد وهو يشتريها لنفسه ثم يجيب لي المبلغ 50,000، وش الإشكال يعني؟ يعني ما الحرج اللي صار في الموضوع والمشكلة الكبيرة اللي وقعنا فيها؟ أو تخشى أن الحنابلة والفقهاء تشعر أنهم سدوا ذريعة معينة تخوفهم؟ شو التخوف؟ كيف؟ حط نفس الموكل صاحب الوكالة يقسم حقه أو ينزل ممكن. أحسنت يا منادر. وكذلك أحمد الطيفي ذكر هذا المعنى وقضية التهمة يعني. وجه التهمة كيف؟ وهذه إشارة المؤلف، قال لي تلحقه تهمة. يعني عادة الإنسان إذا أراد يبيع لنفسه أنه خسر يعني، ولا ما يسمى يعني يرفع السعر سعر مثلها مثلا، أو إذا كان يبيع لولده أو زوجته أنه لا يراعي ما يسمى رفع السعر لمصلحة الموكل. وقالوا لأن العرف كذلك في البيع، بيع الرجل من غيره. يعني كوني أنا وكلتك ما قلت لك ترى ببيع سيارتي لك، قلت أنت خسرتها منك. أنا العرف يقتضي أن ما دام وكلتك أنك تبيع لشخص آخر. وكذلك ذكر بعض الفقهاء الحنابلة، لأن بعض الحنابلة يمنع تولي طرفي العقد، يعني يمنع تولي طرف العقد إلا تكون في النكاح، إذا جد مثل يزوج يعني ابنه مثل بنتي ابنه بنتي بنتي، فاستثنوا مثل هذه الحالات. والأصل عندهم تولي طرف العقد يشددون فيه، وهذه مثلها. وكان هذه المسألة أظنها قابلة للنقاش، ومثل باب الصدقة، وكان الصدقة أشد في التهمة وخوف الإنسان يوقع في نفس الحرج. وإذا شف أشار في المؤجر المبدع وشرح كبير إلى رواية أخرى، قال أنه إذا زاد المبذل فيه، يعني أن أهم شيء ما يسمى حصول غرض الموكل. وأنا غرضي ما هو؟ هو أن السيارة تباع، بعتها أنت وخذتها لنفسك يا شيخ خالد، بعتها لشخص آخر، بعتها لأحد أبنائك، بعتها لزوجتك، كيف؟ مقصود حصول غرض. هذه رواية في المذهب يعني رواية قوية، لكن واضح أن الحنابلة رحمه الله تشددوا في المسألة للاعتبارات هذه، قضية خوف التهمة، خوف ما يسمى البخس حق الموكل. قال ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له. قال لأنه ماذا؟ كلها متهم في حقهم، ففي اتهام الحق خوفا للاتهام، أو لأنه غالبا لا يرفع من السعر فيميل ترك الاستقصاء عليهم الثمن، يميل إلى أنه لا يستقصي عليهم الثمن أو يطالب بأكثر كتهمته في حق نفسه. وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك وشريك عينان ووجوه، أي كل هؤلاء يكون مثل من؟ مثل الوكيل. أي لو أنت شيخ عمر ناظر لوقف على طلبة شريعة الدمام، وأنت أو مثلا لمنسوب شريعة الدمام سواء أساتذة أو مشايخ طلاب، فجاءك مثلا يعني مسألة فلا تأخذ لنفسك، يعني الأصل من تؤجر لطرف آخر، ما تؤجر مقهى لنفسك مثلا من هذا المشروع مثلا الوقفي، خشية من أن تبخس الحق. كذلك مثل الوصي والمضارب ذلك، وكذلك الشريك إذا كان في شريك عنان أو وجوه، كل هؤلاء طيب يلحقون بالوكيل في منع البيع لمن يتم محبته. فالمضارب لا يجي يشتري نفسه، كذلك شريك العنان لا يجي يشتري نفسه، يشتري طرف أخرى، وهذا هو مقتضى العرف. من تصرفات الوكيل التي لا تصح البيع بعرض ونسيئة بغير نقد البلد. الأصل يبيع بماذا؟ وكتش خالد بيع سيارتي، ما تروح تبيعها وتجيب لي 10 من الإبل. مش قصة 10 من الإبل، قلت له أنا شفت واحد من مري جزاه الله خير عنده الإبل اللي بسيارة وجبت لي سوق الإبل. لا أنا جزاك الله خير ما بي صارت إبل وتوحق فيها ولا عندي مكان لها وحوش. لا الأصل في مقتضى عرف الناس وهذا مقتضى أنك تبيعها بالنقد، أسف الحفظ وأسف التصرف وهي أثمن المبيعات عادة. ولا نساء أي مؤجل، ما تقول خلاص أنا ترى بعتها ب 60 ألف ريال مؤجلة، لا أنا غرضي أن يكون البيع نقدا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أذنت لك، نعم. ولا بغير نقد البلد، الأصل أتعامل إذا كنا في السعودية بريال سعودي، لكن أحيانا بعض البلاد ترى فيه توتر أو فيها انخفاض تقول لي خلاص نتعامل بالدولار، وكلتك فيه بالدولار. فإن كان في البلد نقدان فبما يبيع الوكيل؟ نعم بأغلبهما رواجا أو انتشارا، فإن تساوي فيخير. فإن كان الناس يتعاملون مثلا في هذا البلد بالجنيه المصري وبالدولار مخير. من المسائل التي ترتب عليه أثر مخالفة الوكيل الموكل منها إذا باع بدون ثمن المثل، هذا تحصل أحيانا. وكتب الشيخ خالد أن تبيع السيارة بثمن مثل، وهذا هو العادة حتى ما قلت. ما الذي صار؟ راح استعجل الشيخ خالد، أول زبون كما يقال أول عرض جاء ب 42 باعها. وين ترى السيارة تسوى 50 52؟ لو انتظرت بعد وكنت جيدا في مثلا التسويق والدلالة يمكن ارتفعت إلى 55. فباع بدون ثمن مثل، هل تصح؟ الفقهاء يقولون تصح، لكن ترتب عليك الشيخ خالد مسؤولية الله يعينك. هو أحسنت، تعوض هذا الفاقد، تعوض الفرق. كذلك إذا باع بدون ما قدره الموكل، الآن قبل قليل ما قدرت لك الصورة الثانية، قلت لك شوف إذا جبت 50 فوق 50 باعها، فأنت بعتها ب 47. قال إيه صح، هذا في ما يسمى التوكيل في البيع. الصورة الثانية التوكيل في الشراء، قلت لك يا شيخ عمر خلاص أنا أحتاج مثلا لابتوب استخدمه في العرض كذا، قلت لك شوف أنت تروح بالسوق كذا والمعرض كذا، أنا وكلت كذا شفت لي جهاز بهذه المواصفات 5000 فوق 5000 حول 5000، طيب مو قلت فوق يعني 5000 فأقل اشتره لي. فماذا فعلت شيخ عمر؟ شفت جهاز نفس المواصفات 7000 ريال أو ما حددت لك، قلت اشتر لي بسعر السوق يعني، فاشتريت بأكثر أو أكثر ما قدرنا. فيقول ما في صح الشراء، لأن من صح ذلك منه بثمن مثلي صح بغيره، ما دام يصح بثمن مثلي صح بغيره، والأصل تصحيح العقود قدرة الإمكان. لكن ما الذي ترتب عليه؟ قال يضمن النقص في مسألة البيع، الشيخ خالد يضمن النقص، تبعت 42 وهي 59 تضمن النقص. من لا؟ وأنت يا شيخ عمر أنا قلت لك اشتر الجهاز مثل 5000 وانت شرطه 7000 تضمن الزيادة مسألة الشراء. لماذا؟ لأنه مفرد ومثل الوصي ناظر الوقف كالوكيل في ذلك، وتبقى المسألة دي ظني تحتاج إلى نظر المسألة مشكلة يعني. لكن هذا ظاهر كلام فقهنا الحنابلة رحمه الله. من المسألة التي ذكر المؤلف لو كان تصرف الوكيل أحظ للموكل، هذا العكس. خالد الزراخي ناصح لي، أنا قلت له إذا جابت 50 أو 50 وبيعها ب 50، فجاء ما شاء الله حول لي 55. أقول تبيعه بدرهم بعد دينار، دينار أغلى ذهب، يقول يصح لأنه زاده خيرا. طيب إن باع الوكيل بيزيد مما قدر له، قال صح. شوف لاحظ شوف الفرق بينهم، قال باعه قلت بيعه بدرهم فباعه بشيء آخر، قلت بيعه بريال فبيعته بدولار، دولار أغلى. قلت لك بيعه ب50 وبعته ب55 صح. كذلك إذا قال الموكل اشتر بكذا حالا فاشتر به مؤجلا وأضر فيه، قال المؤلف صح زاد خير. كيف؟ قلت لك يا شيخ عمر هذه 5000 ريال أبيك تشتري لي جهاز لابتوب أو جهاز محمول حال، فقلت لي لقيت لك جهاز طيب مؤجل على أقساط 5000، أنا بسوي مستفيد صح؟ الموجه مستفيد، لاني كوني كلي بالاقساط وبنفس السعر الكاش الحال هذا في استفاده، فصح لان زاده خيرا، لكن بشرط قال لا ضرر. كيف لا ضرر؟ يكون عندي سيوله ماليه حاضره الان، واخشى ان لو كان مؤجل تضيع، تسرق تضيع كذا. وياك تذكرون من الاشياء اللطيفه قصص الصحابه لما وكل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عروه بن الجعد، فاعطاه ماذا؟ دينارا واحدا، وقال اشتر شاتا. عروه ما شاء الله جيد في البيع والشراء، فذهب واشترى بالدينار الواحد شاتين. ماذا فعل؟ باع واحدة منهما بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة حتى قال لو باع التراب لربح فيه. وهذه برص معنا تصرف فضولي، هي تصرف فضولي، فهذا نوع من تصرف الوكيل بالأصلح الخير. لكن نبه المؤلف في خلاف المذهب، هل تنفذ تصرفات الوكيل إذا خالف موكله بما في ضرر عليه؟ يعني أنت شيخ خالد صرفت تصرف يضر، أو أنت شيخ عمر كنت تبيع مثلا مؤجل بالمؤجل لا في ضرر عليه، في خلاف في المذهب. قال لم يتصرفوا لمخالفة الموكل، هذا قول من المؤلف. قال من قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسع حالة، يعني خالف. كيف بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسع حالة؟ إن قلت لك يا شيخ خالد أريدك تبيع سيارتي ب60,000 مؤجلة، شو اللي صار؟ بعتها ب55 حالة كاش، جبت لي كاش أو حولت لي، يعني أنا خالفت أن أتصرفه. ففي قول عند الحنابلة لا يفوت التصرف لأنك خالفت الموكل، أو باعه بعشرة حالة والموكل ضرب بحفظ الثمن كما قلنا في الحال، يعني أنت قلت لك مؤجل وجبت لي فلوس، طب الفلوس شو فيها؟ أنا الآن مسافر كيف أحفظها؟ أو قال اشتروا بعشرة حالة فاشتروا بأحد عشر مؤجلة، أو بعشرة مؤجلة لكن في ضرر. هذا قول الأول. قول الثاني ينفذ تصرفه لكن يضمن، يعني ينفذ تصرفك شيخ خالد أنك فعلا بعت هذه السيارة وقال لك 60 بعتها 55 ينفذ، لكن أنت تضمن، وهذا قدم الفروع وتبع كذلك في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع وظاهر المنتهى حتى مسألة الشراء. وكان يقصون المسألة السابقة أن بيع الوكيل بأنقص ما قدر له وشرب أكثر منه أنه صحيح وأنه يضمن. طيب ما الذي يلزم الموكل والوكيل من تصرفات وغيرها؟ ذكر المؤلف إذا اشترى مثل ما يعلم عيبه يترتب ذلك، كذلك إن وكل في بيع فاسد يترتب عليه، كذلك الوكيل في خصومة مثل المحاماة الآن هل تصرف تصرف تام، وعن ضمان الوكيل كذلك ومن يقبل قوله. قال المؤلف في إذا اشترى الوكيل المعيب عالما به، إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه قد تحصل، يعني وكلتك يا شيخ عمر تشتري لي جهازا فاشتريته وأنت تعلم العيب، هذه الصورة الأولى أنت كنت تعلم العيب، أعطيتني الجهاز مثلا ما اشترى في مشكلة مكسور الشاشة، يقول لازم اشراء الوكيل خاص يلزمك ليس لك رده تروح المحل، لأن ذكرنا في بيع خيار العيب أنه لا يثبت مع العلم وأنت المتصرف في الشراء لأن دخل على بصيرة، إن لم يرضى بموكل إذا لم أرضى به. فإن رضيت قلت لا مدى مكسر خفيف تمشي الجهاز ومشي الأمور وارضى بما قسم الله لك تكون أغلى الناس، فخاص يكون لي لنيته بشراء لأنك أنت نويت أن اشترى لي. إن اشتراه بعين المال لم يصح، كيف؟ لو أنا أعطيتك المال أعطيتك بطاقتي أبيك تشتري بعين مال أصلا لا يصح ولا لك لأن أنت نويته لي. فإن جهل عيبه لما أخذت الجهاز أنت نياتك الطيبة فاشتريت الجهاز أنه صحيح، ولما فتحنا كرتون عندي وأنا فتحت الكرتون شفت فعلا مكسور الشاشة أو الشاشة مثلا ما تطلع الألوان فيها غير ذلك من العيوب، جهل عيبه في اللي يثبت خاص رده ما يكون لك ما يلزمه، لأنه قائم مقام الموكل فأنت قائم مقام الوكيل، وأنا بسم الله وشريت الجهاز وأنا ما أدري عن عيبه، لي حق الرد. المسألة الثانية حق الموكل في الرد، وله أيضا رده لأنه ملكي. حتى أنا لي أن أخرج مع الشيخ عمر في الموضوع وأذهب أنا للمحل وقلت ترى وكيلي قد اشترى هذا الجهاز، ما جهاز فيه، فلي حق ذلك. من المسائل متى يسقط حق الوكيل في الرد؟ حقي أنا متى يسقط في الرد؟ قال إن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده. يعني حضرت قبل ردك وأنا ما رضيت بالعيب لم يكن الوكيل رده، قال لأن الحق لا. حضرت قبل رد الوكيل، كيف صرت المسألة؟ فإن حضر من الحضر؟ نعم ممكن قبل رد الوكيل، يعني قبل أن ترده ورضيت بالعيب خلاص أخذت بالضوء الحق لي. بخلاف شوف التفريق، بخلاف المضارب لأن لو حقا فلا يسقط برضا غيري، كيف صورتها؟ أحسنت. أقول السلعة هو هي لهم صح، فلا يسقط برضا غيري. جميل. فلو كان مضارب يعني أعطاه مبلغ ليشتري مثلا سيارات ليبيعها، فكوني أحضر وأرضى بالعيب لازم، لأن الحق لهما جميعا والربح لهما جميعا، فلا يسقط برضا غيري. المسألة الرابعة طلب البائع إمهال الرد حتى حضور من الموكل، فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل. الآن رحت الشيخ خالد عمر ترجع، قال لا أنا بنتظر حتى يحضر موكلك أخونا عبد الرحمن حتى يحضر بتأكد أنه فعلا هو راضي ما يرضى. قال لازم الوكيل، أنت ما يلزمك بذلك، لك هذا الفضل عليك في إمهالك مشقة. قال المؤلف حقوق العقد بما تتعلق، يعني الآن ذات العقد مثل البيع والشراء له حقوق كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدركة المسؤولية والعهدة، تكون على من؟ تتعلق بالموكل نفسه، أنت مجرد الطرف وسيط، أذنت لك كعقد إطلاق لكن في الأصل سيرجع الحقوق عليه أنا كموكل. طيب ما اللي يترتب على في البيع الآن؟ هل يسلم الثمن ما يستلم؟ الآن يا شيخ خالد وكلتك بماذا؟ بالبيع. طيب هل تعطيهم رقم حسابي يحولون لي المبلغ؟ أو أنت تستلم المبلغ وتجيب لي؟ وهذه الصورة. فالحالة الأولى أن أعطيك إذن بقبض الثمن، إيش ترتب عليه؟ أنت وكلتك في البيع وأقبض الثمن، هذه واضحة. خلاص يقبض الثمن مع توكيله في البيع. طيب اذا قلت له لا انت وكلتك في البيع فقط، واضح. طيب اذا سكت قلت خلاص خذ سيارتي وبعها، هل الاصل ان يقبض الثمن ولا ما يقبض؟ احنا بيش يقولون رحمه الله، قد يكون عرف يتغير حسب عرفنا وزمان، لكن عرف عندهم انه لا، انه موكل في البيع فقط، ما تقبض الثمن، تعطيهم رقم حسابي يحولون، ولا تكون خاص فلان هو صاحب السيارة راح تفهم معه. قال وكيل البيع يسلمه لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي ذلك لأنه من تمامه، فتسلم المبيع السيارة تسلمه، لكن لا يقبض الوكيل في البيع الثمن، ما تقبض الثمن بغير إذن الموكل. قال لأنه قد وكل في البيع ما لا أرضاه في استلام الثمن، من لا منع الثمن إلا بقليلة، فإن دلت قليل على قبضه مثل توكيل في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل. لو قلت لك خلاص اذهب الى السوق في الرياض سوق عتية وهو غائب عني والناس يستعملون بالكاش كما يقال، ليس بالبطاقات ولا كذا ولا بالتحويل، خلاص هذه واضحه انك ترك انت موكل حتى في قبض الثمن. او موضع قلت لك خلاص بيعه في السوق في البر مثلا، والموقع هذا يغيب يضيع الثمن يضيع حتى المشتري والبائع بترك قبض الوكيل له، فنقول هذا قليل دال على انك تقبض كان اذن القبض. فان تركه ضمنه، شيخ خالد يضمن الطرف، المفرد يكون في سوق مكان مفتوح ما تقبض ثمن تقول لا انا مو مسؤوليتي انا قال لي بس بع كيف ما مالي حق، نقول لا اذا كان القرينه او الاذن يدل على انك تقبض ثمن اقبض ولا تكون مفرد. هذا المذهب عند الشيخين، هذا اصطلاح جديد على الاقل مره في الروض الان، إن كان مصطلحات مذكورة في كتب الفقه الحنابل. والشيخ خالد ذكرت في كتب مثل الشافعية رافع النووي، لكن هنا يلا أيها الحنابلة ابن قدامة صح، لكن من الشيخ الآخر؟ أحسنت، هما موفق الدين ابن قدامة والمجد من هو؟ عبد السلام ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام. لكن وجه الثاني لا ليس عليه القبض إلا بإذن صريح. إذن الرواية الأولى أنه يضمن ينفرد، الرواية الأخرى في مذهب مقدمة التنقيع وتبع حتى المنتهى لا يقبض إلا بإذن، يعني الشيخات لا تقبض إلا بإذن، وإن تعذر أو ما قبض أنت لازمك شيء لكن غير مفرد، أنت فقط موكل في البيع بس، لأن ليس مفرد لأن كان لا يملك قبضه، الأصل أنه ما يملك القبض. طيب وكيل الشراء، أنا أرجع إليك تشوف عمر، أنا وكلتك أن تشتري لي جهاز حاسب، هل تسلم الثمن؟ أقول نعم، يسلم وكيل الشراء الثمن لأنه تتم تحققه. طيب هل تستلم الجهاز؟ أكيد كتسليم المبيع. قال فلو أخره أخذت تسليم الثمن، أخذت المبلغ 5000 ريال، أنا موكلت وعطيتك المبلغ، فضاع المبلغ. قال إن أخره بلا عذر وتلف الثمن ضمنه، يتعدي بالتأخير أصلا تدفع مباشرة، وليس لوكيل في بيع تقليب على مشتري. هذه مسألة يقول حكم إعطاء وكيل البيع المبيع لمشتري ليقلبه في غيبته، كيف صورة المسألة؟ الوكيل في بيع مثل الشيخ خالد وكلته مثلا يبيع هذا الجوال، يقول ليس الوكيل في البيع تقليبه على مشتري إلا بحضرته، حضرة من؟ موكل، وإلا يضمن. قد تستغربها لماذا؟ أليس من ما يسمى من حاجة ما يسمى من طرق التسويق للبيع أنك تقلبه وينظر فيه ويفتحه؟ لكن لماذا فقهاؤنا ضمنوا مثل المسألة؟ طبعا هو إذا قال له قلبه أو افتحه أو كذا أكيد ما فعل، قال لأنه أن كونه يعطيه المشتري بدون تصرف أو بدون حضور الوكيل صاحب السلعة كأنه فيه يعني ما يسمى تعدي بفعله. أما الحضر الوكيل هو شايف قدامه فيجوز لإدارة الحال على ذلك، والمسألة تحتاج إلى نظر وتأمل. طيب إن وكله في بيع فاسد كيف صرت بيع فاسد؟ قلت أبيعك، أنا وكلتك تبيع هذا التفاح الفاسد، أبي تبيع هذا الخمر، وكلتك تبيع هذا الكرتون اللي ما أدري وش فيه أو مجهول، بيع فاسد فلا يصح ولا يملكه لأن الله لم يأذن فيه، لما يكون التوكيل فيما يصح فيه والموكل لا يملكه. مثل كذا أن نقول السيارة مغصوبة مثلا أوكلك تبيعها في إشكال. طيب فلو باع الوكيل إذا بيع صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه، كيف يتصور أني وكلتك في بيع فاسد ثم أنت جزاك الله خير صح العقد؟ كيف تكون؟ إن وكلتك إن في الشراء مثلا تتضح أكثر، قلت لك خذ يا شيخ، هذه تحصل أحيانا في الأولاد مع أبيهم، وهذا فعلا ابتلاء، لو كان الابن الأب مدخن قال يا ولدي خذ 5 ريال روح البقالة جيب باكيت تخن توكي، شو سوى هذا بيع فاسد، وكله بيع فاسد، راح على نية الطيبة ما شاء الله الولد راح شرى لأبوه عصير، شربوا لبو مساويك 50 ريال. ايش يقول المؤلف؟ لا يصح، قال لانه باعه. وهذا فعلا سألني واحد الاسبوع الماضي يذكر مثل هذا، كذلك الزوجه كذا تشتكي زوجها في مثل هذا، ان يعني واحيانا تقول زوجي باذن بالله يشكر ويطلب مني ان احضر له ذلك، وانه إذا لم أحضر له قد يترتب عليه الطلاق وشيء من ذلك، يعني قد تحصل الفاسد كبرى عدم تسليمه هذا الشيء المحرم. طيب ذكر المؤلف إن وكله في كل التصرفات أو في كل تصرف جائز للموكل. شوف لاحظ الفقهاء المادة الموجود في الكتب كتابة العدل أن يوكل في كل قليل وكثير. يقول لا يصح، لأنه يدخل في كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، هذا لا يصح. فالضرر أحسنت كبير جدا، تقول القاعدة إذا كثر الغرر بطل كذا ضرر. إن وكله بشراء ما شاء ولم يعين في جهالة الآن فلا يصح، اشتري ب5000 شيئا لا يصح لأنه يكثر في غرضه. لكن إن وكله في بيع ماله كله، وقلت الشيخ خالد بيع مالي كله يصح، نقول يصح. أو ما شاء منه، يأتي الأب لأحد أولاده وشوف الولدي، شوف عندي مجموعة أراضي، بيع ما شئت منها أو بيع ما شئت من أملاكي فيصح. وله حتى لو قال ما شاء منه أن يبيع ماله كله، هذا مقتضى ثلاث الكلام. طيب بالنسبة للوكيل في الخصومة وهو ما يسمى عندنا مثل المحاماة، فهل الوكيل في الخصومة له التصرف بمثل ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله قيد هنا، الوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. كيف؟ أنا وكلت الشيخ خالد بحكم أنه بدأ يعمل في محاماة، قلت أريدك أن تطالب بدين لي عند شخص معين ولم يسدده لي، وكلتك في الخصومة ترافع المحكمة طلب مبلغ 10,000 ريال، خلاص أنا وكلتك في الخصومة لا تقبض الثمن، إن أنا ما وكلتك في قبض الثمن وكلتك في الخصومة، فالإذن لم يتناول تكون عرفهم، وقد يرضى الخصومة من لا يرضاه القبض كما ذكرنا في قصة البيع. طيب العكس، بالعكس لو قلت لك يا شيخ عمر أنا في فلان معطي 10,000 ريال وما سددت لها وكلتك في قبضها تروح تقبضها، وش سويت أنت؟ تفهمت معه ما تفهم، كنت أجيب أشتكي للشرطة أو للمحكمة أو النيابة، فالآن بديت تصرف في طريقة الخصومة والرافعة لأجل تطالب بحقي، هل لك ذلك؟ قالوا لا، والعكس بالعكس. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به واجب، يعني ما لا يتم أحيانا قبض المبلغ إلا به فيصح، قد لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرف، فهو إذن فيها عرف. لكن ينبه بما أننا ذكرنا موضوع المحاماة، المشكلات موجودة في ما صار المحامي ما شاء الله كثرة بقالات ما شاء الله، أن المشكلات المحاماة غير أحيانا قد يظهر فيها مثلا وإن كان فيها نصرة مظلوم طلبت بحقوق، إلا أن أحيانا قد يظهر فيها مثلا كثرة الكذب أو يعني الغش أو تشبه المعطى، أو أحيانا يطالب بحق أو يخاصم بشيء يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه ليس بحق. وقد قال الله ولا تكن للخائنين خصيما، أن تخاصم عن ظالم لأن ترفع عنه مظلمته ظالم، أو أن تطالب بحق تدري أن هذا ليس بحق سواء طرف المدعي أو طرف المدعي عليه. وهذا نبع عليها البغوثي الكشاف، قال لا تصح الوكالة لمن علم ظلم موكله في خصومه، وذكر الآية قالوا حتى وكان على سبيل غلبة الظن. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد، قال ملكه من وكيله لأن قائم مقامه، فلو قلت لك شيخ عمر اقبض حقي من زيد، طيب ممكن زيد يقول لك لا اذهب إلى وكيلي، مثل فكرة الحوالي إذا بلا وكيلي ترى أو ولدي ترى هو اللي يتصرف في أموالي فيملكه لقائم مقامه ولا يقبل ورثته. لكن لو تبين لك أنه مات الله رحمه لا تقبل ورثته، إن لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف، إلا يقول اقبض ماذا أحسنت حقي الذي كبله عليه أو الذي عليه، هذا عام يدخل فيه حتى ورثه، فلا قبل ورثه لأن وكالة تقتضي القبض مطلقا. طيب وإن قال اقبضه اليوم، قلت اقبضه هذا اليوم لا تملكه غدا، لا تملك حق القبض، قال لأنها قيدت وتصح الوكالة مقيدة تقيد بتقييدها، وقد يختص غرضي بالقبض الآن ما أريد بكرة غدا. طيب هل يضمن الوكيل في الإيداع ويضمن وكيل في الإيداع نختم بها إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم فائدة بالإشهاد؟ قال كيف وكيف الإيداع؟ كيف تصور وكيف الإيداع؟ يعني ذهبت مثلا أنا إلى نادي رياضي وكان معي جهاز، فقلت لك يا شيخ عمر خذ هذا الجهاز وأعطه شخصا أو مسؤول أمانة يودع عنده، هو وكيل في الإيداع. فأنت سويت أودعته ولم تشهد، جينا للمودع وين الجهاز اللي أعطاك الشيخ عمر هو خاص بي؟ فقال ما أعطاني شيء، أنكر. فأهل ثم يا شيخ عمر ما تضمن، لأنه ما يحتاج إشهاد، لأن المودع يده يد أمان، المودع يقبل قوله في الرد والتلف. لكن بخلاف الوكيل في قضاء الدين، لو قلت لك شيخ عمر أريدك أن تقبض ديني هو عبارة عن 20,000 ريال عند الشيخ محمد، فأنت سويت رحت الشيخ محمد وقبضته ولم تشهد بهذا. قال فالوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم تشهد ضمن إذا كان رب الدين كذا صوت مثلا أو قضاء، لا العكس عفوا إيه قضاء الدين. إنما أعطيتك يا شيخ عمر 5,000 ريال، قلت ترى محمد زيد يطالبني بمبلغ 5,000 ريال، أنا صعب علي ظروفي أو مستحي منه، خذ 5 أعطيه. سويت رحت أعطيته المبلغ، ثم بعد 5 أيام سيوم اتصل علي، هلا والله وين 5,000؟ والله حطيتها الشيخ عمر يقول لي أعطاك إياها. أنا أقول أنت تضمن، لأن الأصل الحقوق الأدمية مثل الديون ماذا تفعل فيها؟ أحسن توثق إما بحوالة بنكية مثلا أو بشهود أو بينة أو أوراق. قال لأنه فرض حذر المشهود، ولأنك لما أذنت لك في قضاء مبرر، الأصل القضاء يعني خاص مبرر، وأنت هذا القضاء لا في إشكال، والناس فعلي قد يحصل منهم، وهذا تقدم في باب الضمان. نلتزم بالوقت، وضمان الوكيل والشركات نبدأ فيه إن شاء الله درسنا القادم على خير، ويكون إن شاء الله بعد رمضان نكون كريما مالك في الفقه، نغلق كتبنا ونقبل كتاب الله عز وجل تعبد في رمضان. إن شاء الله موعدنا بعد أول أسبوع بالدراسة إن شاء الله قبل تصف شوال الموضوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.